حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن طاووس قال قال ابن عباس إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض أن يمنحها أخاه خير له. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سليمان عن مجاهد عن ابن عباس أنه كان عند الحجر وعنده محجن يضرب به الحجر ويقبله فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون لو أن قطرة من الزقوم قطرت في الأرض لأمرت على أهل الدنيا معيشتهم فكيف بمن هو طعامه وليس له طعام غيره. حدثنا عبد الله حدثنا القواريري حدثنا فضيل بن عياض عن سليمان يعني الأعمش عن أبي يحيى عن مجاهد عن ابن عباس قال لو أن قطرة من الزقوم فذكره. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت سليمان يحدث عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال ركبت امرأة البحر فنذرت أن تصوم شهرا فماتت قبل أن تصوم فأتت أختها النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فأمرها أن تصوم عنها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سليمان عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما عمل أفضل منه في هذه الأيام يعني أيام العشر. قال فقيل ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا من خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع بشيء من ذلك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا سعيد عن قتادة عن عكرمة قال قلت لابن عباس صليت خلف شيخ أحمق صلاة الظهر فكبر فيها 22 تكبيرة يكبر إذا سجد وإذا رفع رأسه من السجود فقال ابن عباس لا أم لك تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر وروح قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن علي بن الحكم عن ميمون بن مهران عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن كل ذي مخلب من الطير وعن كل ذي ناب من السباع. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر وأبو عبد الصمد قال حدثنا شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المجثمة والجلالة. قال أبو عبد الصمد نهى عن لبن الجلالة وأن يشرب من في السقاء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو عبد الصمد حدثنا سعيد عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبن الجلالة والمجثمة وعن الشرب من في السقاء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر وابن بكر قال حدثنا سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد على ابنة حمزة أن يتزوجها فقال إنها ابنة أخي من الرضاعة فإنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا سعيد عن قتادة عن مقسم عن ابن عباس أن رجلا غشي امرأته وهي حائض فسأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره أن يتصدق بدينار أو نصف دينار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال العائد في هبته كالعائد في قيئه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا سعيد عن قتادة ويزيد بن هارون قال أخبرنا سعيد عن قتادة قال حدثنا أبو العالية الرياحي عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول عند الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض رب العرش الكريم. قال يزيد رب السماوات السبع ورب العرش الكريم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا معمر قال أخبرنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن ولأهل اليمن يلملم قال هن لهم ولمن أتى عليهن ممن سواهم ممن أراد الحج والعمرة ثم من حيث بدأ حتى بلغ ذلك أهل مكة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أبا حسان الأعرج يحدث عن ابن عباس قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بذي الحليفة فأتي ببدنته فأشعر صفحة سنامها الأيمن ثم سلت الدم عنها وقلدها نعلين ثم دعا براحلته فركبها فلما استوت به على البيداء أهل بالحج. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وحجاج قال حدثني شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذه وهذه سواء يعني الخنصر والإبهام. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وحجاج قال حدثني شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حجاج فقال لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت أبا إسحاق يحدث أنه سمع رجلا من بني تميم قال سألت ابن عباس عن قول الرجل بإصبعه هكذا يعني في الصلاة قال ذاك الإخلاص. وقال ابن عباس لقد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسواك حتى ظننا أنه سينزل عليه فيه ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد حتى يرى بياض إبطيه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر وبهز قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت قال بهز أخبرني عدي بن ثابت قال سمعت سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوم أضحى أو يوم فطر قال وأكثر ظني أنه قال يوم فطر فصلى ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما ثم أتى النساء ومعه بلال فأمرهن بالصدقة فجعلت المرأة تلقي خرصها وسخابها ولم يشك بهز قال يوم فطر وقال صخابها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة حدثنا عدي بن ثابت وعطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال رفعه أحدهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم إن جبريل كان يدس في فرعون الطين مخافة أن يقول لا إله إلا الله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت قال سمعت سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هاشم مثله قال أي شعبة قلت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل قال سمعت أبا الحكم قال سألت ابن عباس عن نبيذ الجر وعن الدباء والحنتم فقال ابن عباس من سره أن يحرم ما حرم الله ورسوله فليحرم النبيذ حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل قال سمعت أبا الحكم يحدث عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تم الشهر 29 حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن مشاش قال سألت عطاء بن أبي رباح فحدث عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر صبيان بني هاشم وضعفتهم أن يتحملوا من جمع بليل حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن مخول قال سمعت مسلما البطين يحدث عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في صلاة الصبح ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان؟ وفي الجمعة بسورة الجمعة والمنافقين حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر وحجاج قال حدثنا شعبة عن سليمان ومنصور عن زر عن عبد الله بن شداد عن ابن عباس أنهم قالوا يا رسول الله إنا نحدث أنفسنا بالشيء لأن يكون أحدنا حممة أحب إليه من أن يتكلم به قال فقال أحدهما الحمد لله الذي لم يقدر منكم إلا على الوسوسة وقال الآخر الحمد لله الذي رد أمره إلى الوسوسة حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر وحجاج قال حدثنا شعبة عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة في رمضان حين فتح مكة فصام حتى أتى عسفان ثم دعا بعس من شراب أو إناء فشرب فكان ابن عباس يقول من شاء صام ومن شاء أفطر حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال سمعت ابن عباس يقول أهدت خالتي أم حفيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سمنا وأقطا وأضبا فأكل من السمن والأقط وترك الأضب تقذرا وأكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان حراما ما أكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فإذا اليهود قد صاموا يوم عاشوراء فسألهم عن ذلك فقالوا هذا اليوم الذي ظهر فيه موسى على فرعون فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أنتم أولى بموسى منهم فصوموه حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن أولاد المشركين فقال الله إذ خلقهم أعلم بما كانوا عاملين حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر وحجاج قال حدثنا شعبة عن الحكم عن يحيى أبي عمر عن ابن عباس أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والمزفة والنقير حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر وعفان قال حدثنا شعبة عن الحكم عن يحيى بن الجزار عن صهيب عن ابن عباس وقال عفان يعني في حديثه أخبرنيه الحكم عن يحيى بن الجزار عن صهيب قلت من صهيب؟ قال رجل من أهل البصرة عن ابن عباس أنه كان على حمار هو وغلام من بني هاشم فمر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فلم ينصرف وجاءت جاريتان من بني عبد المطلب فأخذا بركبتي النبي صلى الله عليه وسلم ففرع بينهما أو فرق بينهما ولم ينصرف حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر وبهز قال حدثنا شعبة عن الحكم عن سعيد بن جبير قال بهز سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس أن صعب بن جثامة أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بقديد وهو محرم عجز حمار فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطر دما حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه بات عند خالته ميمونة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد العشاء الآخرة فصلى أربعا ثم نام ثم قام فقال أنام الغلام أو كلمة نحوها قال فقام يصلي فقمت عن يساره فأخذني فجعلني عن يمينه ثم صلى خمسا ثم نام حتى سمعت غطيطة أو خطيطة ثم خرج فصلى حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسين حدثنا شعبة عن الحكم عن ابن جبير عن ابن عباس قال بت عند خالتي ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ثم جاء فصلى أربعة ثم نام ثم قام فصلى أربعة فقال نام الغليم أو كلمة نحوها قال فجئت فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه ثم صلى خمس ركعات ثم ركعتين ثم نام حتى سمعت غطيطه أو خطيطه ثم خرج إلى الصلاة حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر وروح قال حدثنا شعبة عن الحكم قال روح حدثنا الحكم عن مجاهد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه عمرة استمتعنا بها فمن لم يكن عنده هدي فليحل الحل كله فقد دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي البختري الطائي قال سألت ابن عباس عن بيع النخل فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يأكل منه أو يؤكل منه وحتى يوزن قال فقلت ما يوزن فقال رجل عنده حتى يحزر حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وحجاج عن شعبة عن عمرو بن مرة عن يحيى بن الجزار عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فجعل جدي يريد أن يمر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يتقدم ويتأخر قال حجاج يتقيه ويتأخر حتى نزل جدي حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز حدثنا شعبة حدثني الحكم قال سمعت سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس قال بت في بيت خالتي ميمونة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ثم جاء فصلى أربعة ثم قال أنام الغليم أو الغلام قال شعبة أو شيئا نحو هذا قال ثم نام قال ثم قام فتوضأ قال لا أحفظ وضوءه قال ثم قام فصلى فقمت عن يساره قال فجعلني عن يمينه ثم صلى خمس ركعات قال ثم صلى ركعتين قال ثم نام حتى سمعت غطيطه أو خطيطه ثم صلى ركعتين ثم خرج إلى الصلاة حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز حدثنا شعبة حدثنا الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان وهو يغزو مكة فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى قديدا ثم دعا بقدح من لبن فشربه قال ثم أفطر أصحابه حتى أتوا مكة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وحجاج قال حدثني شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العائد في هبته كالعائد في قيئه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز حدثنا شعبة حدثني قتادة قال سمعت سعيد بن المسيب يحدث أنه سمع ابن عباس يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالعائد في قيئه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج حدثني شعبة عن قتادة عن أبي العالية قال حدثني ابن عم نبيكم صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل ما ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى ونسبه إلى أبيه. قال وذكر أنه أسري به وأنه رأى موسى عليه السلام آدم طوالا كأنه من رجال شنوءه وذكر أنه رأى عيسى مربوعا إلى الحمرة والبياض جعدا وذكر أنه رأى الدجال ومالكا خازن النار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أبا العالية الرياحي قال حدثنا ابن عم نبيكم صلى الله عليه وسلم قال ما ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى ونسبه إلى أبيه. وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أسري به فقال موسى آدم طوال كأنه من رجال شنوءه وقال عيسى جعد مربوع وذكر مالكا خازن جهنم وذكر الدجال. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أبا حسان الأعرج قال قال رجل من بني الهجيم لابن عباس ما هذه الفتية التي قد تشغفت أو تشعبت بالناس أن من طاف بالبيت فقد حل فقال سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم وإن رغمتم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج حدثني شعبة عن قتادة سمعت أبا حسان الأعرج قال قال رجل من بني الهجيم يقال له فلان بن بجيل لابن عباس ما هذه الفتوى التي قد تشغفت الناس من طاف بالبيت فقد حل فقال سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم وإن رغمتم. قال شعبة أنا أقول شغبت ولا أدري كيف هي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز حدثنا همام حدثنا قتادة فذكر الحديث وقال قد تفشغ في الناس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن حدثنا مالك عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال جئت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى وأنا على حمار فتركته بين يدي الصف فدخلت في الصلاة وقد ناهزت الاحتلام فلم يعب ذلك. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال وقرأت على عبد الرحمن هذا الحديث قال أقبلت راكبا على أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت وأرسلت الأتان فدخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن عاصم الأحول عن الشعبي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم وهو قائم.

فتتمت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل 13 ركعة، ثم اضطجع فنام حتى نفخ، وكان إذا نام نفخ، فأتاه بلال فآذنه بالصلاة، فقام فصلى ولم يتوضأ، وكان في دعائه: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي بصري نورا، وفي سمعي نورا، وعن يميني نورا، وعن يساري نورا، ومن فوقي نورا، ومن تحتي نورا، ومن أمامي نورا، ومن خلفي نورا، وأعظم لي نورا. قال كريب: وسبع في التابوت. قال: فلقيت بعض ولد العباس فحدثني بهن، فذكر عصبي ولحمي ودمي وشعري وبشري. قال: وذكر خصلتين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن إبراهيم بن عقبة عن كريب أن امرأة رفعت صبيا لها فقالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن محمد بن عقبة عن كريب عن ابن عباس بمثله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي إسحاق عن التميمي عن ابن عباس قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى بياض إبطيه إذا سجد. قال أبو عبد الرحمن: سمعت أبي يقول: كان شعبة يتفقد أصحاب الحديث، فقال يوما ما فعل ذلك الغلام الجميل، يعني شبابه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن زيد عن عبد الرحمن بن وعله عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيما إهاب دبغ فقد طهر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبى حتى رمى الجمرة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا جرير بن حازم عن قيس بن سعد عن يزيد بن هرمز قال: كتب نجدة بن عامر إلى ابن عباس يسأله عن أشياء، فشهدت ابن عباس حين قرأ كتابه وحين كتب جوابه، فكتب إليه: إنك سألتني، وذكر الحديث. قال: وسألت هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتل من صبيان المشركين أحدا؟ وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يقتل منهم أحدا، وأنت فلا تقتل منهم أحدا إلا أن تكون تعلم منهم ما علم الخضر من الغلام حين قتله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس قال: لما نزلت إذا جاء نصر الله والفتح، علم النبي صلى الله عليه وسلم أن قد نعيت إليه نفسه، فقيل: إذا جاء نصر الله السورة كلها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو أحمد وأبو نعيم حدثنا سفيان عن إبراهيم بن عقبة عن كريب عن ابن عباس أن امرأة رفعت صبيا لها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا المسعودي عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم ضعفة أهله من جمع وقال: لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع وعبد الرحمن قال: حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن الحسن العراني عن ابن عباس قال: إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء. قال: فقال رجل: والطيب؟ قال عبد الرحمن: فقال له رجل: يا أبا العباس. فقال ابن عباس: أما أنا فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضمخ رأسه بالمسك، أفطيب ذاك أم لا؟ حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن يزيد بن أبي زياد عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن ابن عباس قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المشرق العقيق. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا هشام عن قتادة عن أبي حسان الأعرج عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى ذا الحليفة أحرم بالحج وأشعر هديه في شق السنام الأيمن وأماط عنه الدم وقلد نعلين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا عبد الله بن سعيد ابن أبي هند عن أبيه عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الفراغ والصحة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي البختري قال ترى أين هلال رمضان بذات عرق فأرسلنا رجلا إلى ابن عباس فسأله فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مده إلى رؤيته. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة صائما في شهر رمضان فلما أتى قديدا أفطر فلم يزل مفطرا حتى دخل مكة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا بن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة عن ابن عباس أنهم تماروا في صوم النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة فأرسلت أم الفضل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بلبن فشرب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع ومحمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم قال وكيع بالقاحة وهو صائم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا حاجب بن عمر سمعه من الحكم بن الأعرج قال انتهيت إلى ابن عباس وهو متوسد رداءه في زمزم فقلت أخبرني عن عاشوراء أي يوم أصومه فقال إذا رأيت هلال المحرم فاعدد فأصبح من التاسعة صائما قال قلت أكذاك كان يصومه محمد عليه الصلاة والسلام قال نعم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا ابن أبي ذئب عن القاسم بن عباس عن عبد الله بن عمير مولا لابن عباس عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن بقيت إلى قابل لأصومن اليوم التاسع. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا الطعام من فوقه وكلوا من جوانبه فإن البركة تنزل من فوقه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع وابن جعفر قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت قال ابن جعفر سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن سفيان وعبد الرزاق قال حدثنا الثوري عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا قال عبد الرزاق نهى أن يتخذ. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن أبي الضحى عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم حمله وحمل أخاه هذا قدامه وهذا خلفه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا شعبة عن الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن الصعب بن جثامة أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عجوز حمار يقطر دما وهو محرم فرده. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم سمعت منه قال ذكر عند ابن عباس الضب فقال رجل من جلسائه أتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يحله ولم يحرمه فقال بئس ما تقولون إنما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم محلا ومحرما. جاءت أم حفيد بنت الحارث تزور أختها ميمونة بنت الحارث ومعها طعام فيه لحم ضب فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما اغتبق فقرب إليه فقيل له إن فيه لحم ضب فكف يده فأكل من عنده ولو كان حراما نهاهم عنه وقال ليس بأرضنا ونحن نعافه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه وهذه سواء وضم بين إبهامه وخنصره. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع وأبو عامر قال حدثنا هشام عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالعائد في قيئه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن مالك بن أنس عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأيم أولى بنفسها من وليها والبكر تستأمر في نفسها قال وصماتها إقرارها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن عمران أبي الحكم السلمي عن ابن عباس قال قالت قريش للنبي صلى الله عليه وسلم ادع لنا ربك يصبح لنا الصفا ذهبه فإن أصبحت ذهبة اتبعناك وعرفنا أن ما قلت كما قلت. فسأل ربه عز وجل فأتاه جبريل فقال إن شئت أصبحت لهم هذه الصفا ذهبه فمن كفر منهم بعد ذلك عذبته عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين وإن شئت فتحنا لهم أبواب التوبة قال يا رب لا بل افتح لهم أبواب التوبة. حدثنا عبد الله حدثنا أبو هاشم حدثنا وكيع عن طلحة القناد عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث عمران أبي الحكم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أختي نذرت أن تحج وقد ماتت قال أرأيت لو كان عليها دين أكنت تقضيه قال نعم قال فالله تبارك وتعالى أحق بالوفاء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس قال شهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فبدأوا بالصلاة قبل الخطبة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن سفيان قال سمعت عبد الرحمن بن عابس قال سمعت ابن عباس قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيد ولولا مكاني منه ما شهدته من الصغر فأتى دار كثير بن الصلت فصلى ركعتين قال ثم خطب وأمر بالصدقة قال ولم يذكر أذانا ولا إقامة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان عن ابن جريج عن الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم خطب وأبو بكر وعمر وعثمان في العيد بغير أذان ولا إقامة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا شعبة حدثنا سليمان عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من الأيام أيام العمل فيه أفضل من هذه الأيام قيل ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع بشيء منه حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن ابن جريج حدثني عطاء عن ابن عباس قال ولم يسمعه قال بعثني نبي الله صلى الله عليه وسلم بسحر من جمع في ثقل نبي الله صلى الله عليه وسلم حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن ابن جريج قال حدثني عمرو بن دينار أن سعيد بن جبير أخبره أن ابن عباس أخبره قال أقبل رجل حرام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فخر من فوق بعيره فوقص وقصى فمات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وألبسوه ثوبيه ولا تخمروا رأسه فإنه يأتي يوم القيامة يلبي حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن ابن جريج قال حدثني عمرو بن دينار عن أبي معبد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تسافر امرأة إلا ومعها ذو محرم وجاء النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا وامرأتي حاجة قال فارجع فحج معها حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع أبا معبد مولى ابن عباس يخبر عن ابن عباس قال روح فاحجج معها